يا ويل مصيبة وضيعت عيني أثرهم أذوب بشوق من أنظر يا ويل أذوب بشوق من أنظر أثرهم وأجري الدمع بدياري Yeah.